ممكن طلب العلم عن طريق سماع شرايط للعلماء والمشايخ في كل العلوم الشرعية في موقع جميل اسمه الطريق إلى الله، في مواد شرعية كل الفنون، وفي موقع اسمه إسلاموي هذا أيضا في كل العلوم الشرعية مكتوبة ومسموعة ومرئية. لا تغني عن مواجهة العلماء، ولكن هي الحل بالنسبة للأخوات في عدم الخروج من البيت.